الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 24 بعد 100 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وما زلنا في الاستثناء، فبدأت به معنى عود الاستثناء على الجميع. إن قولنا يعود للاستثناء، وهذا تكملة لما كان من كلام الزركشي في مسائل الاستثناء، وذكرت فيها في حلقتين بداية الاستثناء، ونكمل بفضله سبحانه وتعالى. فقال الزركشي: إن قولنا يعود الاستثناء على الجميع، هل معناه العود إلى كل واحد منها بمفردها، أو العود على المجموع ويتوزع عليها؟ قال: فيه خلاف. فلو قال له علي 1000 درهم و100 دينار إلا 50، وأراد بال50 المستثنى جنسا غير الدراهم والدنانير، قبل منه. كما بينت الاتصال المنفصل والمنقطع، والمتصل والمنفصل. وكذا إذا إن أراد عوده إلى الجنسين معا أو إلى أحدهما. مثاله: فإن مات قبل البيان فعند أبي حنيفة يعود إلى ما يليه، وعندنا يعود إلى المثالين المذكورين من الدراهم والدنانير. يبقى في خلاف في المسألة. قال: والاستثناء في القرآن عقيب الجمل، منه ما يعود إلى الكل، ومنه ما يعود إلى جملة واحدة. أنا بينت في اللقاء السابق في مسألة ما يرجع إليه الاستثناء، ما يليه أو ما لا يليه، فصلته في المرة السابقة والتي قبلها. فقال: إن الاستثناء في القرآن الكريم عقيب الجمل، مختلف مختلف. فمنه ما يعود إلى الكل، كقوله تعالى في آل عمران: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، إلى قوله تعالى: إلا الذين تابوا. قال: وفي المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله: إلا ما ذكيتم. قيل: الاستثناء متصل، وقيل منقطع يعود على والمنخنقة وما بعدها، أي ما أدركتم زكاته من المذكورات. قلت قبل ذلك أكثر من مرة في مسألة السياق وأهمية السياق وفهم الآيات والأحاديث ورجوع الكلام مع الفهم والتقصي في المعنى، حتى نفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: إنما المراد من أصول الفقه معرفة مراد الله ورسوله. وقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، فإن الإجماع قائم كما حكاه ابن السمعاني على أن قوله إلا الذين تابوا عائد على الجميع، يبقى هو إلى الجميع، يبقى هنا إجماع في المسألة. ومنه ما يعود على جملة واحدة. كقوله: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. فقرئ قوله إلا امرأتك بالنصب على الاستثناء من الجملة الأولى لأنها موجبة، وبالرفع على الاستثناء من الثانية لأنها منفية. وقد تكون خرجت عنهم ثم رجعت فهلكت، قاله المفسرون. ومنه ما يتضمن رجوعه إلى الآخرة فقط على حسب السياق والفهم. يبقى كل يعني الآيات مختلفة في الاستثناء على حسب السياق، تقرأ الآية وتفهمها وتنظر إلى كلام المفسرين فيها لتدرك المراد والمعنى. قرئ قوله إلا امرأتك بالنصب على الاستثناء، هذا قلنا. ومنه ما يتضمن رجوعه إلى الأخيرة فقط، كقوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فهذا رجع إلى أقرب مذكور. وهذه قاعدة لغوية، وهو الدية لا الكفارة. وجعل منه بعضهم آية القذف، فإن الله تعالى ذكر 3 جمل وعقبها بالاستثناء لا يمكن عوده إلا الأولى بالاتفاق، كما قلت لك على حسب السياق والفهم. وقال الروياني بل هو راجع إلى الشهادة فقط، لأن التفسيق خرج مخرج الخبر والتعليل لرد الشهادة، ورد الشهادة هو الحكم المذكور في الاستثناء به، فالاستثناء به أولى. قلت في الهامش، قال نجم الدين الطفيفي شرح مختصر الروضة فرع قوله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال تضمنت الآية أن القذف متعلق به 3 أحكام: وجوب الحد ورد الشهادة وثبوت الفسق. فمن رد الاستثناء إلى الجميع، إلى جميع الجمل، قال القاذف إذا تاب تعود عدالته وتقبل شهادته، وكان مقتضى هذا الأصل أن يسقط الجلد عنه، لكن منع من ذلك كونه حق آدمي. شوف هنا الاستثناء بيؤدي إلى توضيح ومعرفة الحكم الشرعي، فمسألة مهمة. ومن رد الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط وهو أبو حنيفة رحمه الله، قال إن تاب القاذف زال فسقه ولم تقبل شهادته، لأن الاستثناء في قوله تعالى إلا الذين تابوا لم يتعلق بقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فهنا مسألة إلا الذين تابوا يبين أن هذه التوبة لمن زال فسقه بالتوبة، فيبقى على عمومه في الزمان، وجعل سلب أهلية الشهادة من عقوبات القذف كالجلد. وكما أن الحد لا يرتفع بالتوبة كذلك رد الشهادة. فمذهب أبي حنيفة أن المجلود في القذف لا تقبل شهادته. وتلخص من هذا أن الأحكام الثلاثة المتعلقة بالقذف منها ما لا تؤثر التوبة في رفعه بالإجماع، ده إجماع، وهو الجلد لابد، ومنها ما تؤثر في رفعه بالإجماع وهو الفسق، ومنها ما وقع النزاع فيه هل يرتفع به أم لا، وهو رد الشهادة. وهذا ما دل عليه ظاهر اللفظ وفهمه منه أكثر العلماء. والذي ينقدح من قول الكلام من قوة الكلام أن الآية إنما تضمنت حكمين: وجوب الحد وثبوت الفسق، تمام؟ أما رد الشهادة فهو من آثار الفسق. وعلى هذا التقدير يتجه النزاع في قبول الشهادة أيضا بناء على أن العلة إذا زالت هل يجب زوال معلولها أم لا؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم. فإن قلنا يجب زال رد الشهادة بزوال الفسق فوجب قبولها خلاص، كما مسألة الاستحالة وفصلت فيها الكلام في سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية. الاستحالة يتغير الأمر سواء من الناحية المادية أو المعنوية، الخمر قلبت إلى تخللت فرفع عنها الحرمة وأصبح الخل حراما حلالا، وكذلك الاستحالة المعنوية، كان فاسقا كان كافرا فتاب الله عليه انتهى الأمر، فأصبح اسمه مؤمنا بعد أن كان كافرا، وأصبح تقيا بعد أن كان فاسقا. فقال فوجب قبولها. وإن قلنا لا يجب استصحاب الحال في رد الشهادة واحتاج قبولها إلى دليل طارئ، قال ويحتمل أن يقال إن الآية إنما تضمنت حكما حكمين، وجوب الحد ورد الشهادة، وهو من لوازم الفسق. وكان قوله سبحانه وتعالى أولئك هم الفاسقون تأكيدا لرد الشهادة بذكر ملزومه وهو الفسق. إن ارتفع الفسق رجعت الشهادة. فتكون الجملتان أعني رد الشهادة والفسق كالجملة الواحدة، فيرجع الاستثناء إليها إجماعا، فيزول رد الشهادة فيجب قبولها وينتفي ملزومه وهو الفسق بانتفاء لازمه وهو رد الشهادة. انتهى كلامه رحمه. قال الزركشي: ومنه ما يتعين عوده إلى الأول كقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إلى قوله إلا أن تتقوا منهم تقاة، فهو عائد إلى النهي الأول دون الخبر الثاني. وقوله فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فهذا مختص بالأول ولا يجوز عوده على الأخير، وإلا يلزم أن يكون من اغترف غرفة ليس منه وليس المعنى عليه، فإن المقصود من لم يطعم مطلقا ومن اغترف منه غرفة على حد سواء. ونظيره قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، فإنه عائد إلى الأول ولا يجوز عوده إلى الأخيرة، وإلا يلزم أن يكون قد استثنى الإماء من أزواج، وكقوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر، حديث الصحيحين، فإنه عائد إلى الأول فقط. فإذا كما قلت لك مسألة السياق وفهم الآيات يجعلك تعرف متى يعود الاستثناء ومتى لا يعود. وقال المفسرون في قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، فإنه استثناء من قوله وإذا جاءهم الأمر من وإذا جاءهم أمر من الخوف أو من الأمن أو الخوف، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا موضع استثناء بقوله إلا قليلا، وكقوله إلا من خطف الخطفة بعد الجمل المذكورة وهو الأول كما في سورة الصفات. قال مسألة: إذا تعددت الجمل وجاء بعدها ضمير جمع فهو راجع إلى جميعها، كما لو قلنا في الاستثناء نحو ادخل على بني هاشم ثم بني عبد المطلب ثم سائر قريش وجالسهم والزمهم أو والزمهم، قال بعضهم ولا يجيء فيه خلاف الاستثناء، لأن مأخذ المخالف ثم أن الاستثناء يرفع بعض ما دخل في اللفظ. وقال من قصره على الجملة الأخيرة إن المقتضى للدخول في الجمل السابقة قائم والمخرج مشكوك فيه، يعني فلا يزال المقتضى بالشك لأن اليقين لا يزول بالشك، وهذا المعنى غير موجود في الضمير، فإن الضمير اسم موضوع لما تقدم ذكره وهو صالح على سبيل الجمع ولا مقتضى للتخصيص، فيجب حمله على العموم. وهذا إذا كان الضمير جمعا، فإن كان مفردا اختص بالأخيرة لأنه أقرب مذكور. قال، وهذه قاعدة كما بينتها، فلو قلت أتاني زيد وعمر وخالد فقتلته لرجع الضمير إلى خالد بالاتفاق، أتاني زيد وعمر وخالد فقتلته، فقال ولا يرجع إلى ما قبله إلا بدليل، كقوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس، فإن الضمير راجع إلى اللحم لأنه المحدث عنه، خلافا للماوردي في مسألة رجوع الضمير إلى أقرب مذكور. هذا مثال لهذه المسألة القاعدة، لأنه المحدث عنه، خلافا للماوردي وابن حزم حيث أعاده إلى الخنزير، لأن اللحم داخل في عموم الميتة هروبا من التكرار، وهذه قاعدة أخرى. فالمسألة هنا مسألة التعارض بين القواعد، كذلك التعارض بين الأدلة والترجيح بينهما على حسب قوة الدليل وقوة القاعدة. والقاعدة مستنبطة ودليلها الكتاب والسنة والإجماع. وعملا برجوع الضمير إلى الأقرب وهو مردود بما ذكرنا، قال ابن حزم في الإحكام: والإشارة تخالف الضمير في عودها إلى أقرب مذكور، هذا حكمها في اللغة. إذا كانت الإشارة بذلك أو تلك أو أولئك أو هو أو هم أو هن أو هما، فإن كانت بهذا أو هذه فهي راجعة إلى حاضر قريب ضرورة. قال: وهذا لخلاف فيه بين اللغويين، ولذلك أوجبنا أن يكون القرء من حكم العدة وهو الطهر خاصة دون الحيض، هذا قوله. وإن كان القرء أو القرء الاثنين صحيح في اللغة واقعا عليهما سواء، لأنه لفظ مشترك، ولكن لما كان قوله صلى الله عليه وسلم: أمره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق أو يطلق لها النساء كما في صحيح مسلم، كان قوله تلك إشارة تقتضي بعيدا، لأن تلك غير هذا أو هذه. وأبعد مذكور في الحديث قوله تطهر، فلما صح بهذا الحديث أن الطهر هو العدة المأمور بها أن يطلق لها أن يطلق لها النساء، صح أنه هو العدة المأمور بحفظها لإكمال العدة. قال: الاستثناء، والمسألة فيها خلاف وفصلتها أكثر من مرة. الاستثناء في مسألة هل هو المعنى المراد الحيض أم الطهر، وذكرتها وتكلمت على كلام القرطبي أبي عبد الله في الجامع لأحكام القرآن عند الآية. قال: الاستثناء يكون بالنطق وقد يكون بالنية. قال الماوردي في التحبير شرح التحرير وما بعدها: الأربعة وغيرهم المذاهب يعني لا يصح الاستثناء إلا نطقا، إلا في يمين خائف بنطقه في مسألة خوف وإكراه، وهذا واضح للضرورة. قاله ابن مفلح في الفروع، وقال: ويعتبر نطقه إلا من مظلوم خائف. نص على ذلك، وظاهر ما قدمه في المغني والشرح أنه لا يصح إلا نطقا. وقال: وروي عن أحمد أنه إن كان مظلوما فاستثنى في نفسه: رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه، دي حال الضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذا في حق الخائف على نفسه، لأن يمينه غير منعقدة، يمين إكراه، أو لأنه بمنزلة التأول، تأول هذا الأمر على ما كان عنده من الخوف. ثم قال ابن مفلح: وقال بعض المالكية في اليمين: قياس مذهب مالك صحته البتة، انتهى. قلت أي الكيال: ودليل هذا الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم مرفوعا: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ويدين أي يحلف بالله فيما يخص حقوق الناس، فيحلف بالله أنه نوى كذا مثلا، لا سيما في مسائل الطلاق أو في المعاملات التي تكون بين الناس. الفرق بين التخصيص والاستثناء والتخصيص بغيره، الفرق بين التخصيص بالاستثناء والتخصيص بغيره. قال الطوفي في شرح مختصر الروضة: وذلك من وجهين، أحدهما أن الاستثناء يجب اتصاله بالمستثنى منه بخلاف التخصيص بغير الاستثناء، فإنه يجوز أن يتراخى، مثل أن يقول اقتلوا المشركين ثم يقول بعد مدة اقبلوا الجزية من أهل الكتاب ولا تقتلوهم، بخلاف قوله اقتلوا المشركين ثم يقول بعد مدة إلا أهل الكتاب. والفرق بينهما عدم استقلال صيغة الاستثناء بنفسها لأنها تابعة للمستثنى منه، في استثناء والجملة مرتبط بعضهم بعضها ببعض، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 سنة، لابد أن تتم الجملة حتى نعلم المستثنى من المستثنى منه. هذا معنى كلامه. قال بخلاف قوله لا تقتلوا أهل الكتاب فإنه مستقل بنفسه، وهذا يقتضي أن التخصيص بالغاية والصفة والشرط يجب اتصاله لعدم استقلال هذه المخصصات بأنفسها. الوجه الثاني في الفرق بين الاستثناء والتخصيص أن الاستثناء يتطرق إلى النص كقوله أنت طالق 3 إلا 1، وله علي 10 إلا 3، ولله 99 اسما 100 إلا 1، بخلاف التخصيص بغير الحديث في صحيح البخاري ومسلم. بخلاف التخصيص بغير الاستثناء فإنه لا يصح في النص، وإنما يصح في العام، ودلالته ظنية كما سبق. فإذا قال أكرم الرجال ثم قال لا تكرم زيدا كان ذلك تخصيصا، زيد خصص بعدم الإكرام، لأن دخول زيد في الرجال بالنظر إلى إرادة المتكلم مظنون لا مقطوع، ثم يثبت في مسألة الاستثناء ويظهر الفرق. ولو نص على أسماء الرجال فقال أكرم عمرا وبكرا وبشرا وخالدا وجعفرا وزيدا حتى أتى على أسمائهم ثم قال لا تكرم زيدا لم يكن ذلك تخصيصا بل نسخا، وذلك لأن التخصيص يبين أن مدلول اللفظ الخاص ليس مرادا من اللفظ العام، زي الاستثناء والمستثنى منه الذي هو محتمل لإرادته وعدمها، وهذا وذلك تصحيح مفيد. أما إذا نص على إرادة مدلول لفظ كزيد أو غيره من الرجال لم يصح بعد ذلك أن يبين أنه غير مراد له لإفضائه للتناقض، الاستثناء له تأثير، بل يكون نسخا لأن التناقض من لوازمه. قلت الفرق بين الاستثناء والنسخ. قال وهذا بيان الفرق بين الاستثناء والنسخ، وذلك من وجوه. أحدها أن الاستثناء يشترط فيه الاتصال، والنسخ لا يشترط اتصاله بل يشترط تراخيه كما مر، كما بينا في مسائل النسخ في الجزء الثاني من هذا الكتاب. وسبب الفرق أن الاستثناء لا يستقل بنفسه بخلاف الناسخ من المنسوخ، فإنه يستقل بنفسه وينافي المنسوخ، فاتصاله له به يكون تهافتا. والوجه الثاني أن الاستثناء إنما يرفع حكم بعض النص ولا يصح أن يكون مستغرقا، والنسخ يجوز أن يرد على جميع، طبعا دوار صحيح جدا، ولا يصح أن يكون مستغرقا للاستثناء، والنسخ يجوز أن يرد على جميع حكم النص فيرفعه تماما، زي مسألة النسخ نسخ القبلة كما بينت، فيصح أن يوجب 4 ركعات ثم ينسخها بأن يقول لا تصلوها، ولا يصح أن يقول صلوا 4 إلا 4 إلا 3 كما سيأتي. وها هنا تحقيقان، أحدهما قولنا الاستثناء يرفع حكم بعض النص تجوز باعتبار دخول المستثنى في المستثنى منه لفظا، وإلا فالاستثناء في التحقيق بيان أنه أحد المخصصات. الوجه الثالث الاستثناء مانع والنسخ رافع، النسخ رفع، حكم النسخ الرفع، وبيانه أن الاستثناء يمنع دخول المستثنى تحت لفظ المستثنى منه، على تعريف الاستثناء بأنه لفظ متصل يدل على أن مدلوله غير مراد بالقول الأول، والنسخ يرفع ما دخل تحت لفظ المنسوخ. انتهى كلامه رحمه الله الطوفي من شرح الروضة. قلت الكيال ويؤخذ من الحديث المتفق عليه لله 99 اسما 100 إلا واحدا، دليل على أن المراد من الاستثناء ما عدا المستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر 99 إلا واحدا ب100، فقطع الحديث الخلاف في المسألة كما سيأتي من كلام الزركشي. طيب، المخصص الثاني من المخصصات المتصلة الشرط. احنا تكلمنا في المخصصات كما بينت في اللقاء السابق، وهذا بعد الاستثناء من المخصصات المتصلة اللي هو الشرط. فبينا الاستثناء في أكثر من حلقة، فكان هنا في صفحة 1282 1282. ثانيا، التخصيص بالأدلة المتصلة، ثم بينت الأول الاستثناء في صفحة 1084، فهنا 1107 المخصص الثاني من المخصصات المتصلة وهو الشرط. يبقى انتقلنا وانتهينا من كلام على الاستثناء، ثم دخلنا في الشرط من المخصصات المتصلة. هذا كله في باب العام والخاص والمخصصات من عام، لنبين الأمر على تفصيله. قال زركشي في البحر المحيط: الثاني الشرط، قالوا، وهو لغة العلامة، والذي في الصحاح وغيره من كتب اللغة ذلك في الشرط بالتحريك، وجمعه أشراط، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها. وأما الشرط بالتسكين فجمعه شروط في الكثرة وأشرط في القلة كفلوس وأفلس. وأما في الاصطلاح فذكر فيه حدود أولاها ما ذكره القرافي، وهو أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه، هنا نقص من عدمه العدم. أنا بفضل الله سبحانه وتعالى أتيت على للمرة الرابعة من كتاب من قراءة كتابي هذا، وبينت الأخطاء المطبعية التي كان خطأها من عند الذي يكتب يصف الكتاب في الكمبيوتر، فانتهيت منه ولله الحمد والمنة، وأصلحت هذه الأخطاء المطبعية، وجعلته إن شاء الله قريبا وأنهيته من الأخطاء، وسأرفعه PDF على الموقع، لأن الكثير من الإخوة طلبوا مني رفعه، وأنا دائما أرفع كتبي بعد الطبعة الأولى ولله الحمد والمنة، حتى يصل إلى جميع البلاد لعدم المقدرة على شراء الكتاب، والحمد لله رب العالمين. فإن شاء الله قريبا سأنزل كتاب ما قل ودل بأجزائه الثلاثة على الموقع، حتى من أراد أن وهو يسمع شروحاتي في دول مختلفة يكون الكتاب موجودا عنده، ليعرف أن يقرأ ويلتزم الشرح إن شاء الله. طيب، قال الشرط: أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فاحترز بالقيد الأول من المانع، فإنه لا يلزم من عدمه العدم، من عدمه شيء، كما بينت في الحكم الوضعي في الجزء الأول من هذا الكتاب، بينت الشرط والسبب والمانع والعلة كل هذا. والثاني من السبب أنه يلزم من وجوده الوجود، وبالثالث من مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجود، أو وجود المانع فيلزم العدم، ولكن ليس لذاته بل لوجود السبب والمانع. وعندكم هنا في الهامش عندكم الأمثال كما بينت في الحكم الوضعي، وشرحت هذه الأمثال. وللشرط دلالتان، إحداهما مصرح بها وهي إثبات المشروط اللي هي الصلاة عند ثبوت الشرط اللي هي الطهارة، والأخرى ضمنية وهي الانتفاء. والذي ذكره غيره من الأصوليين أن الشرط لا دلالة له في جانب الإثبات بحال، وإنما يدل في جانب الانتفاء خاصة. وأما ما تمسك به الإمام من قول القائل إن جئتني أكرمتك، فنحن لا ننكر أنه إذا جاء استحق الإكرام، ولكن هل ذلك لوجود الشرط أو لأجل الإكرام الموقوف على الشرط؟ وكذلك لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنها إذا دخلت الدار تطلق، لا لاقتضاء الشرط ذلك، بل للالتزام والإيقاع من جهة المطلق. هذا بالنظر إلى وضع اللغة، أما بالنظر إلى الفقه فدخل الدار، فدخول الدار ليس هو سبب الطلاق، واخد بالك؟ ليس دخول الدار هو سبب الطلاق، الطلاق له أسباب أخرى، إذ لا يناسب ذلك، وإنما السبب تطليق الزوج المتوقف على الدخول، لأنها لو لم تدخل لم تطلق. فهنا قال وإنما السبب تطليق الزوج المتوقف على الدخول. ويشترط الشرط وينقسم الشرط إلى أربعة أقسام. طيب، شرعي كالطهارة للصلاة، فيلزم من وجود الصلاة وجود الطهارة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، قد يتطهر ولم يدخل الوقت بعد. وعقلي كالحياة والعلم، فيلزم من وجود العلم وجود الحياة، ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم، موجود الحياة بس ما فيش تعليم. وعادي كالسلم مع صعود السطح، فيلزم من صعود السطح وجود نصب السلم ينصب ويوضع، ولا يلزم من نصب السلم صعود السطح، فقد ينصب السلم ولا يصعد. ولغوي مثل التعليقات، نحو إن قمت قمت، إن قمت أنت قمت أنا، إن قمت قمت، ونحو أنت طالق إن دخلت الدار. والمخصص المتصل الذي الكلام فيه إنما هو اللغوي والشروط اللغوية أسبابا وفاقا للغزالي والقرفي وابن الحاجب بخلاف غيرها من الشروط. ولهذا تقول النحاة في الشرط والجزاء بسببية الأول ومسببية الثاني، ويظهر الفرق بينهما بتبيين حقيقة السبب والشرط والمانع. فالسبب هو ما هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، والمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وحينئذ المعتبر في المانع وجوده، وفي الشرط عدمه، وفي السبب وجوده وعدمه. مثاله الزكاة، فالسبب النصاب تكملة المال، والحول شرط سنة، والدين مانع بعد من يراه مانعا، هو مانع طبعا لأنه تغير الحكم، لأن الزكاة على الغني والمدين فقير. وإذ وضحت الحقيقة فظهر أن الشروط اللغوية أسباب بخلاف غيرها، بخلاف غيرها من الشروط العقلية والشرعية والعادية، فإنه يلزم من عدمها العدم في المشروط، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم، فقد توجد المشروط، فقد توجد الشروط عند وجودها كموجب الزكاة عند الحول الذي هو شرط، وقد يقارن الدين أو يقارن الدين فيمتنع الوجوب في سبب وفي شرط وفي مانع، كل هذا في منظومة الحكم الوضعي. وأما الشروط اللغوية التي هي التعاليق، نحو إن دخلت الدار فأنت طالق، يلزم من الدخول الطلاق كما بيّن قال وإنما السبب تطليق الزوج المتوقف على الدخول. قال ومن عدمه عدمه إلا أن يخالفه سبب آخر، يبقى في علة أخرى وسبب آخر. وحينئذ فإطلاق لفظ الشرط على الجميع إما بالاشتراك أو الحقيقة في معنى في واحد والمجاز في البواقي، أو بالمتواطئ إذ بينهما قدر مشترك وهو مجرد توقف الوجود على الوجود، ويفترقان فيما عدا ذلك. ثم الشرط اللغوي يمتاز بثلاثة أشياء: إمكان التعويض عنه والإخلاف والبدل، كما إذا قال له، وبالمثال يتضح المقال: إذا دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، ثم يقول لها: أنت طالق ثلاثا، فيقع الثلاث بالإنشاء بدلا من عن المعلقة. وكما إذا قال: إن رددت عبدي فلك هذا الدرهم، ثم يعطيه إياه قبل رد العبد هبة، فتخلف الهبة استحقاقه إياه بالرد، ويمكن إبطال شرطيته كما إذا نجز الطلاق أو اتفق على فسخ الجعالة، جعل له كذا. والشروط الشرعية لا يقتضي وجودها وجودا، ولا تقبل البدل ولا الإخلاف، ويمكن قبولها الإبطال، فإن الشرع قد يبطل شرطية الطهارة للعذر. قلت في الهاشم الهامش، قال الطفي في شرحه: والشرط من المخصصات للعموم كالاستثناء، ومن أمثلته بين هذا كالاستثناء ومن أمثلته قوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فأجاز قصر الصلاة بشرطين، أحدهما الضرب في الأرض، والآخر خوف فتنة الكفار. فنسخ اعتبار الشرط الثاني بالرخصة، حتى جاز القصر مع الأمن بحديث عمر بن الخطاب في ذلك. وبقي الشرط الأول وهو الضرب في الأرض، فلا يجوز القصر بدونه. قلت: والحديث هو ما رواه مسلم مرفوعا: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قاله بعد أن تعجب عمر من القصر بعد الأمن ورفع الخوف. قال: أما صيغة الشرط وهي إن، وهي أم الأدوات، لأنها لا تخرج عن الشرط بخلاف غيرها، وهي للتوقع. إن للتوقع، كقولك: أنت طالق إن دخلت الدار. وإذا وهي للمحقق، كقوله: أنت حر إذا احمر البسر، اللي هو التمر البالح، يعني التمر الذي يحمر ويصفر. وقد يستعمل في التوقع كإن، ولكن مجازا. ومما يجيء شرطا من الأسماء: من وما وأي ومهما، كل هذا ينبغي لطالب العلم أن يستوعبه ويفهمه، ليرتب عليه الفروع وفهم الدلالات ومعرفة الحكم الشرعي. كل هذه آلية وقواعد الاستنباط والفتوى. ومن الظروف: أين وأن ومتى وحيثما وأينما ومتى وما وكيف، يجازي بها معنى لا عملا، خوفا خلافا للكوفيين، على حسب اختلاف المذهب اللغوي بين البصريين والكوفيين. قال: من حق الشرط ألا يدخل إلا على المنتظر، لأن ما انقضى لا يصح الشرط فيه. ولهذا كانت الأفعال الواقعة بعد أدوات الشرط مستقبلة أبدا، سواء كان لفظها ماضيا أو مضارعا، إلا أن تدخل الفاء، فإن الفعل يكون على حسب ما هو، نحو: إن يقم زيد فقد أكرمته، فإن لم يكن فاء فالأمر على ما قلناه، إلا في كان وحدها. فإن المبرد نقل عنه أنها تبقى على مضيها، فنقول: إن كان زيد قائما قمت، وكان ماضية. واحتج بقوله تعالى، الدليل يعني: إن كنت قلته فقد علمته، لأن قوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وقد كان. قال من أحكام الشرط إخراج ما لولاه ما علم إخراجه، كمثل الاستثناء والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فقال هنا من أحكام الشرط إخراج ما لولاه ما علم إخراجه، كما بينت من كلام الطوفي، والشرط من المخصصات للعموم كالاستثناء. قال كأكرم زيدا إن استطعت أو فأكرمه إن قام، ثم قد توجد دفعة كالتعليق مرة واحدة على وقوع الطلاق، فالحكم عند أول وجوده، وقد يوجد على التعاقب كالحركة والكلام فعند آخر جزء إذ العرف يقتضي بوجوده حينئذ، وقد يمكن أن يقع على الوجهين كالطهارة لمن نوى وهو منغمس في الماء في بحر مثلا أو ما شابه، ولمن توضأ ناوية. الشرط والمشروط قد يتحدان، نحو إن دخلت الدار فأنت طالق، وقد يتعدد المشروط ويتحد قد يتعدد الشرط ويتحد المشروط بأن يكون للمشروط الواحد شرطان، فإن كان على الجمع لم يحصل المشروط إلا بحصولهما معا، كقوله وبالمثال يتضح المقال إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق، هنا شرطان ولا يحدث الطلاق إلا بالشرطين، وإن كان على البدل حصل المشروط بحصول أحدهما، كقوله إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق، يبقى هنا هذه إن دخلت الدار وكلمت زيدا هناك عطف بينهما فلا يحدث الطلاق إلا بهما، أما هنا إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق، فإن دخلت الدار طلقت أو كلمت زيدا طلقت، ليس الطلاق لا يقع إلا فالطلاق يقع بواحدة، أما الاثنين فليس بلازم. قال لا يشترط في الشرط أن يكون متأخرا عن المشروط في اللفظ حتى يكون كالاستثناء. طيب قال بل الأصل تقديمه لأنه مقدم في الوجود ولأنه قسم من الكلام، فكان له الصدر كالاستفهام والتمني، ويجوز تأخره لفظا كقوله أنت طالق إن دخلت الدار. قال في المحصول ولا نزاع في جواز تقديمه وتأخيره، وإنما النزاع في الأولى في الأولى، ويشبه أن يكون الأخرى الأحرى هو التقديم خلافا للفراء. قلت هو يعني قوله لا نزاع في تقديمه وتأخيره مردود بمذهب فمذهب البصريين أن الشرط له صدر الكلام كالاستفهام فلا يتقدم عليه الجواب، يبقى هنا قوله فما كان له الصدر كالاستفهام بالتسكين. طيب قال شارح اللمع يجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ كما يجوز تأخره قياسا على الاستثناء على الأصح، لأنه لا فرق بين قوله أنت طالق إن دخلت الدار وبين قوله إن دخلت الدار فأنت طالق، التقديم والتأخير لا تأثير فيه يعني. قال قد يرد الكلام عريا عن الشرط مع كونه مرادا فيه، قال ويبين في موضع آخر كقوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإنه مفيد أو مقيد، فإنه مقيد بقوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، تضم الآية إلى الآية فتعلم التقييد من المطلق. الشرط مخصص للأحوال لا للأشخاص والأعيان، هذا عنوان. قال الشريف المرتضى الشرط لا يؤثر في زيادة ولا نقصان، ولا يجري مجرى الاستثناء والصفة، لأن الاستثناء تقليل في العدد قطعا بخلاف الشرط، يبقى في فرق بين الشرط والاستثناء، ولكن في المجمل هم من المخصصات المتصلة. قال: لأن الاستثناء تقليل في العدد قطعا بخلاف الشرط، لأن قولك أعط القوم إن دخلوا الدار لا يقطع بأن بعضهم خارج من العطية، بل يجوز أن يدخل الكل فيستحق العطية. فإذا الشرط غير مخصص للأشخاص والأعيان كالاستثناء، وإنما هو مخصص للأحوال، من حيث إن الأمر بالعطية لو كان مطلقا لا يستحقونها على كل حال. يبقى في فرق. فإذا شرط بدخول الدار يخصص بتلك الحالة التي هي دخول الدار، فالشرط بإن يخصص ما دخله إلا أن يدخل للتأكيد فلا، كقوله إن تطهرت فصل، لأنه ليس بشرط في التحقيق. انتهى كلامه. قال: والمشروط أن الشرط من المخصصات مطلقا، لأن الجزاء والشرط جملتان صيرهما حرف الشرط كلاما واحدا، فيتقيد إحداهما بقيد الأخرى، وتخصيصها بالاستثناء كذلك. وذلك أشبه الشرط الاستثناء، وبذلك أشبه الشرط الاستثناء. فإذا قلت: أكرم بني فلان إن كانوا علماء، سار قولك أكرم بني فلان إلا أن يكون جهالا. وكذا لو قال: من جاءك من الناس فأكرمه، ومن دخل الكعبة فهو آمن، غير أن الاستثناء لا بد فيه من إخراج كما تقدم، والشرط يفيد فلا يشترط فيه الإخراج إلا على ما سبق ذكره، كما بين هنا في المثال: أكرم بني فلان وإن كانوا علماء، صار كقولك أكرم بني فلان إلا أن يكون جهالا، أو إلا أن يكونوا جهالا. طيب، إلا أن يكونوا جهالا. قال: إنما يكون الشرط للتخصيص إذا لم يقم دليل على خلافه، كقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن، وحكمها في العدة مع وجود الريبة وعدمها سواء. وقال ابن السمعاني: يكون تخصيصا إلا أن يقع موقع التأكيد أو غالب الحال يصرف بدليل عن حكم الشرط، كقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فإن الخوف تأكيد لا شرط. وقوله: اللاتي دخلتم بهن فإن لم يكونوا دخلتم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولا خلاف في وجوب اتصال الشرط في الكلام، وإن اختلف في الاستثناء. ولا خلاف في أنه يجوز تقييد الشرط بشرط يكون الخارج به أكثر من الباقي، ولا يأتي فيه الخلاف في الاستثناء، قاله الإمام. كما قلت قبل ذلك، أنا أحاول أن أجمع مسائل أصول الفقه في هذا الكتاب ما قل ودل، ليكون مجمعا بإذن الله تعالى لكم في مسائل أصول الفقه، أو جل أصول الفقه. ولربما بفضل سبحانه وتعالى، إن كان في العمر بقية، قد ألخص هذا الكتاب وأجعله للمبتدئين، فلربما لخصته في صفحات قليلة بدل من أن يكون ثلاثة أجزاء. الأصل هذا، والمرجعية إلى هذا، فلربما جعلت مختصرا لهذا الكتاب للمبتدئين. وأنا ولله الحمد والمنة جعلت في كتابي تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة كتاب للمبتدئين، وكذلك لما شرحت كتاب النوبز في أصول الفقه لابن حزم الظاهري، ولله الحمد والمنة لم يشرحه غيري سلفا ولا خلفا، وهذا كان مني سبق، وهذا من فضل الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجعلت هذا الكتاب في منتهى اليسر ولله الحمد والمنة، فهذا أيضا يعتبر من المختصرات، لأن كتاب النوبز جعله ابن حزم رحمه الله ملخص لأصول الفقه تلخيصا يسيرا، أما الكتاب الذي عنده في مجلدات الإحكام في أصول الأحكام، فلذلك جعلت أكثر من كتاب في تصنيفاته في أصول الفقه، حتى يكون بين المختصر وبين الجامع للأحكام. طيب، قال: لا خلاف في وجوب اتصال الكلام الشرط في الكلام، وإن اختلف في الاستثناء، ولا خلاف في أنه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به أكثر من الباقي، ولا يأتي فيه الخلاف في الاستثناء. قاله الإمام. قال الهندي: وهذا يجب تنزيله على ما علم أنه كذلك، أما ما يجهل فيه الحال فيجوز أن يقيد ولو بشرط لا يبقى من مدلولاته شيء، كقولك: أكرم من يدخل الدار إن أك أكرم من يدخل الدار إن أكرمك، ده الشرط، وإن اتفق أن أحدا منهم لم يكرمه. قال: ثم قال، يعني كل هذا كلام بينته تفصيلا، ثم قلت في صفحة 1115 بعد 112، لأن هذا الكلام كله زيادة في الأمر، فقال قلت: الفرق بين الشرط والاستثناء فيما يفارق فيه الشرط والاستثناء. الاستثناء: الشرط يتعلق به إثبات ونفي، فيجري مجرى الاستثناء من جهة إثباتها حكما ونفيهما، من جهة إثباتهما حكما ونفيهما آخر، ويفترقان من وجوه. منها أن الاستثناء يخرج الأعيان والشرط يخرج الأحوال، ومنها أن الشرط يثبت الحكم في حال وجوده ونفيه في حال عدمه، والاستثناء يجمع بين النفي والإثبات في حالة واحدة. يبقى هذا تبيين لما ذكرته في حلقات ودروس الاستثناء، ثم أكملت عليه هنا مع الشرط فأفرق بينهما. وربما يتقدم الشرط شرط يقوم الدليل على ثبوت الحكم مع وجوده وعدمه، فلا يتعلق بالشرط إثبات ولا نفي، ويصرف بالدليل عما وضع له من الحقيقة كآية العدة. ومنها أن الشرط لا يجوز تأخر النطق به في الزمان عن المشروط قطعا، ويجوز ذلك في الاستثناء على قول. ومنها أن الاستثناء لا يجوز أن يرفع جميع المنطوق به ويبطل حكمه بالإجماع، وهذا بينته قبل ذلك. ويجوز أن يدخل المشروط في كلام يبطل جميعه بالإجماع، كقوله: أنتن طوالق إن دخلتن الدار، فلا تدخل واحدة منهن ويبطل وقوع الطلاق. ومنها أنه يجوز في الشرط أن يكون الخارج به أكثر من الباقي بلا نزاع بخلاف الاستثناء عن قول أو على قول. طيب، انتهى كلامه رحمه الله. قال السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول، قال: وأما تخصيص العموم بالشرط فهو موجب لتخصيص المشروط فيه، إلا أن يقع موقع تأكيد أو غالب الحال فينصرف بالدليل عن حكم الشرط. وهذا مثل قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وليس الخوف بشرط للفعل بحالة، وإنما هو للتأكيد، كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وليس كونهن في حجورهم بشرط مخصص أو مخصص أو مخصص، وإنما ذكر لأنه أغلب الأحوال، والحكم للغالب كما في القاعدة. وإذا أوجب الشرط تخصيص المشروط فيه لم يثبت حكم المشروط إلا بوجود الشرط، فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه. مثال هذا الطهارة التي جعلها الله تعالى شرطا في صحة الصلاة بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وكقوله تعالى: فتحرير رقبة. فمن لم يجد، وقوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فجعل عدم الرقبة شرطا في جواز الصيام، وجعل العجز عن الصيام شرطا في جواز الإطعام. وهذا وعلى هذا قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، الآية، أوجب إطلاق العموم استغراق ما أنطق من طلق عليه اسم مشترك في قتله. ومثاله: فإذا قال: اقتلوا المشركين إن كانوا حربيين وقاتلوهم حتى يعطوا الجزية إن كانوا كتابيين، صار هذا الشرط مخصصا للعموم لعموم الأسماء. قال: واعلم أن من حق الشرط أن يكون مستقلا لحكم مستقل، ولا يجوز أن يكون ماضيا لحكم ماض، ولا أن يكون مستقلا لحكم ماض. لأنه إذا قال: لا أكرم زيدا أمس إلا أن يقدم أن يقدم عمرو اليوم، امتنع الاجتماع الشرط والمشروط. ده صعب، لأنه إن أكرم زيدا بالأمس فهو قبل وجود الشرط، وإن لم يكرمه حتى يقدم عمرو فإن المشروط من إكرام زيد بالأمس، فلما امتنع اجتماعهما بطل حكم الشرط فبطل حكم المشروط. وأما إن كان الشرط ماضيا لحكم مستقل كقوله: إن كان زيد قدم فأكرم عمرا، فهذا على ضربين: أحدهما أن يكون الشرط قد وجد قبل الأمر فيكون المأمور مخاطبا بالأمر المشروط، ويكون الشرط الماضي تضليلا وليس بشرط طبعا، فلا يخص به العموم، لأنه لو لم يتقدم لو لم يتقدمه أمر أو أمر يختص بالشرط. والضرب الثاني أنه يكون الشرط أن يكون الشرط لم يوجد، فلا يجوز أن يتعلق بالحكم بوجوده، أن يتعلق الحكم بوجوده أو أن يتعلق الحكم بوجوده بعد الأمر، لأنه معقود على ماض وليس معقود على مستقبل. انتهى كلام سمعني، وهذا زدته مع أن الزيادة كثيرة عند الشوكاني، فأردت أن أجمع بين الحسنيين. وبهذا ننتهي من المخصص الثاني من المخصصات المتصلة، وهو الشرط، ثم ننتقل إلى الثالث في التخصيص بالصفة، وسأرجئه إلى الدرس القادم بإذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.